بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات المباركة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء أرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم يصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له؟ قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أثر عظيم، ومثله لا يخرج إلا من مشكات العلم، ومثله من مشكات الوحي، فإنه قاله الحسن البصري، هذا الإمام العالم الجهبذ كبير العلماء وسيدهم في البصرة. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال في الباب 77 في هذا الحديث: حدثنا موسى قال حدثنا حمزة ابن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يعني البصري رحمه الله يقول: لقد عهدت المسلمين، أي أدركتهم في زمانهم في عهد أواخر الصحابة وكبار التابعين، عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم يصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يعني على جهة الشفقة على أهله، في بعض الروايات: يا أهلاه يا أهلاه، يتيمكم يتيمكم، يعني أحرسكم وأحثكم على يتيمكم بالإحسان إليه، بإطعامه، بخدمته، بالقيام عليه. وهذا فيه حث الأهل، والأهل الزوجات والأولاد والبنات والإخوة والأخوات والأمهات والآباء. ثم قال: يا أهلاه يا أهلاه، في رواية: يا أهلية يا أهلية، مسكينكم مسكينكم، أي نحثكم على المسكين بالعطف عليه والتواضع معه وترك التجبر والإساءة إليه. ثم أوصى ثالثا: يا أهلاه يا أهلاه، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم. وكلها يتيمكم ومسكينكم وجاركم منصوبة على فعل الاختصاص، أحثكم وأخصكم جاركم ويتيمكم ومسكينكم. ثم قال: وأسرع بخياركم. أسرع بخياركم، أي أسرع الزمان بأخذ الخيار، فماتوا وانقضوا وبقي من ليس خيارا. وأنتم كل يوم ترذلون، أي تنقصون، تستحقون الرذالة والدرجات الدنية. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. يتعمق، أي يتشدد في الذي يطلب الغاية، بثلاثين ألف إلى النار، لا يبالي، يقول: أنا في النار إن لم أستحق الثلاثين، ما له؟ قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، باع نصيبه بثمن بخس قد قليل لا يبلغ إلا ثمن العنز. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، مضيعا فرائض الله، مربدا ملازما طريقة الشيطان، في تخلفه عن فرائض الله ووقوعه في معاصيه، لا واعظ له من نفسه أي هذا الفاسق، لا تعظه ولا تمنعه عن الردى واتباع الباطل وترك الحق، ولا واعظ له أي لا ناصح له من الناس لا بقولهم ولا بفعله. لماذا؟ لأن قلبه قاسيا، ولأن فطرته وطبعه غليظا، فهذا والحالة هذا والعياذ بالله متباعد عن طريق الرحمن، غير معظم له ولا لحرماته، متقارب من طريق أعداء الله. شاهدها يا أهليه يا أهليه يتيمكم يتيمكم، ويا أهليه يا أهليه مسكينكم مسكينكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المؤلف: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أبو سعيد عن أسماء ابن عبيد ابن مخارق الضبعي. وأسماء أيها الإخوة اسم رجل قال له أبو المفضل. قال: قلت لابن سيرين لمحمد بن سيرين عندي يتيم أي في بيتي، قال: اصنع به ما تصنع بولدك من الإحسان ومن التربية ومن الشفقة ومن الحنو، ثم قال: اضربه ما تضرب ولدك، لأن اليتيم قد يحتاج إلى ضرب للتأديب، فيكون الضرب كما تضرب ولدك، لا على جهة الانتقام ولا على جهة عدم الشفقة، أو تضربه بدافع الغل والعناد الذي يعالجك به، إنما تضربه ما تضرب ولدك، لأن هذا الضرب للتأديب. والضرب للتأديب أباحته الشريعة، ولهذا قامت الحدود على أنواع من الجرائم بأن عقوبتها الجلد، كالقذف وكشرب الخمر وكالزنا إذا كان الزاني غير محصن، فإن من عقوباتها الجلد والضرب، ففي الزنا جلد 100 جلدة لغير المحصن مع تغريب عام، وفي القذف 40 جلدة، وفي شرب الخمر 80 جلدة. فإذا الضرب للتأديب لا للتعذيب مما جاءت به الشريعة، والضرب الذي للتأديب لا يكون ضربا مبرحا، والضرب المبرح جماعه عند العلماء كل ضرب كسر عظما أو شق جلدا أو أشخب دما، فهذا الضرب والحالة هذه هو مبرح أو مبرح، وهذا لا يصح لا مع اليتيم ولا مع من تؤدبه من أولادك أو من أهليك. والله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن أي من النساء فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي ضربا غير مبرح، وإنما هو لأجل التأديب ولفت الانتباه إلى الجرم الذي وقع فيه. فإذا كان عندك في بيتك يتيم ونافرك طبعه وعاندك في قوله وفعله وأردت أن تؤدبه، فأدبه بما تؤدب به أولادك، إن ضربت فضرب المحن وضرب المؤدب وضرب المشفق، لا ضرب المنتقم الحاقد الشائن لمن يضربه. قال ابن سيرين: اصنع به أي بهذا اليتيم ما تصنع بولدك من أنواع الصلة والنفقة والإحسان، اضربه ما تضرب ولدك. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. هذا الباب يا أيها الإخوة والأخوات هو الباب 78 في كتاب الأدب المفرد، وقد ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، أي أن لها أولاد من زوجها الذي مات عنها أو طلقها فصبرت نفسها لتربي هؤلاء الأيتام وتنشئهم وتعطف عليهم وتحن إليهم. ما فضلها؟ هو ما جاء في هذا الحديث والذي رواه مع المصنف أيضا أبو داود في سننه، ورمز له المنذري بالضعف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. قال الإمام البخاري ها هنا: حدثنا أبو عاصم عن نهاس ابن قهم وهو أبو الخطاب القاص، وهذا الذي فيه ضعف، عن شداد أبي عمار وهو الدمشقي مولى معاوية، عن عوف بن مالك وهو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه من المهاجرين الذين آخى النبي بينه وبين الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، والسفع سواد مع لون الآخر يسمى كلف في خدها للمشقة والتعب وللهم والضنك. أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة أمت من زوجها، أمت أي من التيتم، إذا مات عنها زوجها أو قتل فأقامت فتسمى بالمرأة الأيم، فصبرت على ولدها. أنا وهذه المرأة التي هذه حالها كهاتين في الجنة، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى السبابة وإلى الوسطى. فترجم البخاري من هذا الحديث ما دل عليه أن من تصبرت على ولدها الأيتام تربيهم وتحنو عليهم وتغذو عليهم وتخشى أن يأتيهم من يقهرهم، أنا وإياهم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، ففيه فضل صبر المرأة على ولدها تغذيه. وليس هذا الصبر واجب ملزم عليها أن تفعله، بل لها أن تتزوج، لكن ليس لزوجها أن يقهر هؤلاء الأيتام، وكذلك هي لا تنشغل بزوجها عن مراعاة ولدها، لأن عاطفة الأمومة عاطفة جياشة. نسأل الله عز وجل أن يحنو علينا وعليكم، وأن يشملنا وإياكم بعطفه ورحمته ومغفرته. قال المؤلف: باب أدب اليتيم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. باب أدب اليتيم أي تأديبه بالنهر أو بالضرب أو بنحو ذلك، وهذا مدلول من فعل عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مع المصنف أيضا الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى. قال ها هنا الإمام البخاري: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية أنها قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت عائشة وهي المرأة الفقيهة العالمة أم عبد الله: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، أي حتى يمتد وينبطح على الأرض، كما جرت العادة أن الصبيان إذا أغضبهم أحد ينبطحون على الأرض ويتمرغون ويبكون. وتريد عائشة بذلك أنها تضرب اليتيم ضربا يوجعه يؤلمه كما لو ضرب غيره وانبطح على الأرض يبكي. وهذا كله إذا كان في شأن تأديب هذا اليتيم وتعليمه وأطره على الحق أطرا، ونهره وحجزه عن المنكر وعن الباطل وعن اللؤم غير المعروف أطرا. ولهذا جاء في سنن البيهقي عن الحسن العرني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربا فيه ولدك. إذا كنت تضرب ولدك للتأديب فاضرب اليتيم. قال: فآكل؟ قال: بالمعروف، يعني من ماله، غير متأثر مالا ولا واق مالك بماله، أي تأكل بالمعروف لا تتزيد من مال اليتيم ولا تتقي الإنفاق من مالك إلى مال اليتيم. وهذا وإن كان مرسلا من رواية الحسن العرني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء من وجه آخر موصولا لكن فيه ضعف، وهذا يشهد لهذا كما عند عامة العلماء. ففيه أنه يضرب اليتيم على جهة التأديب مع الحنان والعطف والرحمة والإحسان، لا يضرب اليتيم قهرا له وشفاء للغل، غل الصدر فيه، وذهابا للرحمة عن القلب في شأنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب فضل من مات له الولد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، هو الباب 80 من هذا الكتاب النفيس، كتاب الأدب المفرد، من تأليف الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء. ترجم على هذا الباب 80 بقوله: باب فضل من مات له الولد، أي فصبر عليهم واحتسبهم عند الله. فهو في عكس اليتيم، مات ولده وبقي الوالد، ولا شك أن حب الولد عليقة في القلوب، فإن الأولاد مجمعة مبخلة كما سبق. قال فيه البخاري في هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا إذا صبر هذا الوالد، ويشمل الأب والأم، كلاهما والد، ولهذا يقال لهما الوالدان. إذا صبر الوالد على فقد ثلاثة من أولاده، سواء كانوا توما أو متفرقين، تعلق قلبه بهم حبا وشفقة عليهم ورجاء لهم أن يأتوا فيسعدوه في الدنيا. فإذا مات هؤلاء الثلاثة من الولد وصبر عليهم والدهم واحتسبهم عند الله، قال: فتمسه النار، أي لا تمسه النار. في لفظ آخر في الصحيح: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيلج النار، أي لا يدخلها إلا تحلة القسم. والقسم ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا ليس خاص بهذا الفضل في من احتسب أولاده الصغار، الذي تعلقت النفوس بهم وأمل بهم أنهم يسعدوه في هذه الدنيا ويفرح بهم ويلاعبهم، فإذا احتسبهم على الله جل وعلا كان له هذا الأجر أن النار لا تمسه وأنه لا يلجها. وهكذا فغيرها من فضائل الأعمال، فإن الوعد بأنه لا يلج النار ولا تمسه النار إلا ما جاء في تحية القسم في عبور العابرين يوم القيامة على الصراط، ذلكم الجسر المنصوب على بطن جهنم، فإن هذا أمر لا بد منه، ولكن صبره واحتسابه لفقد أيتامه وأولاده أنه ينال بذلك أنه يدخل الجنة وأنه لن يلج النار. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرمنا وإياكم على النار، كما نسأله باسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الكرام وصلنا إلى ختم هذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم في دينه ويوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم من مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.